بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لما كان هذا الكتاب كتاب التوحيد ذكر فيه الشيخ تحقيق توحيد العبادة، توحيد الألوهية، ناسب أن يذكر توحيد الأسماء والصفات، لأن التوحيد كما تعلمون ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهذا أقر به غالب العالم، لم ينكره، والله جل وعلا يذكره في القرآن من باب إلزام المشركين في أنهم لما اعترفوا بتوحيد الربوبية فإنه يلزمهم أن يعترفوا بتوحيد الألوهية، فهذا من باب الإلزام لهم، لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فمن أقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية تضمنا، وأما من أقر بالربوبية فإنه لا يكون مقرا بالألوهية ولكن يلزمه ذلك. ومن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، لكن العلماء جعلوه قسما ثالثا لأنه حصل فيه اختلاف من الجهمية والمعتزلة وأتباعهما من الفرق، فكان لا بد من إفراده بالبحث والرد على هؤلاء المخالفين، وإلا فإنه بالحقيقة داخل في توحيد الربوبية. لذلك بعض العلماء يقول التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فيدخلون توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، وإنما أفرده المتأخرون لما حصل فيه من الاختلاف من بعض الفرق. فهذا الكتاب جاء يبين توحيد الألوهية لأنه هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الذي حصل فيه الخلاف بين الأمم والرسل، بين الرسل وأتباعهم وبين المشركين والكفار من الأمم. الكتاب يدور على هذا النوع: توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولكن لما كان هناك فرق تخالف في توحيد الأسماء والصفات ناسب أن يعقد المصنف لهذا النوع أبوابا منها هذا الباب، ومنها ما سبق: احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، تسمي بقاضي القضاة إلى آخره، هذا كله من نوع توحيد الأسماء والصفات. فقوله هنا: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أي ما جاء في تفسير هذه الآية مما ذكره الشيخ في هذا الباب من بيان معنى الإلحاد في أسماء الله. فهذه الآية تتضمن معاني جليلة. المعنى الأول فيها إثبات الأسماء لله جل وعلا، ولله الأسماء، هذا إثبات من الرب سبحانه وتعالى، ففيه رد على من نفى أسماء الله وصفاته من الجميع ومن تبعه، ولله الأسماء. ثانيا فيها أن أسماء الله حسنى وليست مجرد أسماء أو ألفاظ كما تقول المعتزلة ليس لها معاني، أسماء وألفاظ ليس لها معاني كما تقوله المعتزلة، بل هي أسماء حسنى بمعنى أنها تتضمن معاني جليلة، وكل اسم منها يدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. العليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والسميع يدل على إثبات السمع، والبصير يدل على إثبات البصر، وهكذا كل اسم يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. ولهذا صارت حسنة وليست مجرد ألفاظ بدون معاني. ثالثا فيها مشروعية التوسل إلى الله بها، توسل يعني التقرب، تقرب إلى الله جل وعلا بها، وذلك بأن يدعى بأسمائه، توسل إليه بأسمائه، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تدعو الله بأسمائه وصفاته، لأن هذا سبب للإجابة، سبب للإجابة. أدعوه بها أي توسلوا إلى الله بها في دعائكم، لأن هذا سبب للإجابة. والتوسل معناه التقرب، والوسيلة هي السبب الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، وليست الوسيلة ما يقوله المخرفون والقبوريون من أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الصالحين يتوسط لك عند الله ويشفع لك عند الله، تلتجي إلى المخلوق من أجل أن يشفع لك عند الله ويرفع حوائجك إلى الله تعالى الله عما يقولون. فكأن الله لا يستجيب ولا يسمع ولا يعلم إلا بواسطة هؤلاء الوسائل التي يتخذونها، كما قال المشركون من قبل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتخذون وسائط بينهم وبين الله من الملائكة والرسل والصالحين، يزعمون أنهم قريبونهم. حتى الأصنام لا يعبدونها لذاتها، لأنهم يعلمون أنها أحجار وأشجار، ولكن يقولون هذه تقربنا إلى الله، هذه واسطة بيننا وبين الله تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو علان، قال ادعوني مباشرة، أمر بدعائه مباشرة. وإنما الوسائط والشفعاء يتخذون عند المخلوقين، عند الملوك من الخلق والسلاطين الذين لا يعلمون أحوال الرعية، حتى يأتي من يبلغهم ومن يؤثر عليهم فيقبلون شفاعته ووساطته. أما الله جل وعلا فإنه يعلم السر وأخفى ويعلم كل شيء، ليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه واسطة. وإذا قالوا إن هؤلاء صالحون وإن لهم مكانة عند الله، نقول نعم صالحون ولهم مكان عند الله، لكن الله لم يشرع لنا أن نتوسل بهم، وصلاحهم وأعمالهم لهم وليست لكم. ادعوا الله أنتم بأعمالكم، أنتم تقربوا إلى الله بأعمالكم، ولا تتقربوا إلى الله بأعمال غيركم. الله جل وعلا يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا ينفعك صلاح فلان أو صلاح علان، إنما ينفعك صلاحك أنت ودعاؤك أنت، وهذا هو الذي يريده الله منك، ولم يرد منك أن تجعل بينك وبين الواسطة. هذه وسيلة باطلة شركية أو بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. وأما قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة معناها التقرب إلى الله، ما هي معناها اتخاذ الواسطة، معناها التقرب. فالوسيلة هي التقرب إلى الله بالطاعة، اتخذوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته سبحانه وتعالى، وليس معناها أنك تجيب واحد متوسط، لا لا هذا غلط. فالوسيلة في القرآن معناها الطاعة والعبادة، وليس معناها الوسائط التي يظنها القبوريون والمشركون من قبل. فالتوسل على قسمين، توسل ممنوع وتوسل مشروع. توسل الممنوع هو هذا التوسل الذي يتخذه المشركون قديما وحديثا من جعلهم الوسائط بينهم وبين الله من الموتى والصالحين وغير ذلك، هذه وسيلة ممنوعة منعها الله سبحانه وتعالى وسماها شركة، هذه وسيلة ممنوعة. النوع الثاني وسيلة مشروعة، وهي التقرب إلى الله جل وعلا بما شرع، وهي أنواع. أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما في هذه الآية ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، أي توسلوا إلى الله بها، لأن تناديه باسمه يا رحمن يا رحيم يا غفار يا رزاق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تدعوه بأسمائه تطلب منه حوائجك. ثانيا التوسل إليه بالأعمال الصالحة، أعمالك الصالحة، أعمالك أنت ما هي بأعمال غيرك، أعمالك أنت، كما توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار ففكروا فاهتدوا إلى أنه لا ينجيهم من هذا إلا التوسل إلى الله بأعمالهم. واحد توسل ببره بوالديه، وواحد توسل إلى الله بتركه الحرام بعد ما تمكن منه خوفا من الله، وواحد منهم توسل بحفظه لأجرة الأجير لما تركها عنده حفظها ونماها له إلى أن جاء ودفعها إليه، فاستجاب الله لهم وزحزح عنهم الصخرة فخرجوا. هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهو في القرآن كثير، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا توسل، اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار، هذا توسل إلى الله بالإيمان، الإيمان بالله وبرسول، توسل بالأعمال الصالحة. طيب أعمال كنت ما هي بأعمال غيرك، أعمال غيرك ما هي بلك، لكن أعمالك أنت توسل إلى الله بها. ثالثا التوسل إلى الله بالفقر والفاقة والحاجة إلى الله، يعني تشكو إلى الله حاجتك وفقرك ومرضك، كما قال أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بحالتي ومرضي وبرحمة الله جل وعلا. موسى عليه السلام قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل إلى الله بفقره وحاجته إلى الله عز وجل. رابعا التوسل إلى الله جل وعلا بالتوحيد، مثل ما توسل ذو النون عليه السلام وهو في لجة وفي البحر وفي بطن الحوت، نادى في الظلمات من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إلى الله بأمرين: أولا التوحيد لا إله إلا أنت، وثانيا الاعتراف بذنبه إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه، هذا توسل إلى الله جل وعلا. فهذه أنواع من التوسل. خامسا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء الموجودين، أن تطلب من عبد صالح أن يدعو لك، أن يدعو لك، لأنه مظنة الإجابة، مثل ما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس في الاستسقاء لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. توسل معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي، يعني بدعاء هؤلاء لأنهم رجال صالحون ودعاؤهم أقرب إلى الإجابة، فتطلب من عبد صالح أنه يدعو لك، هذا لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد عمر أن يسافر للعمرة، لما ودعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. لا بأس أنك تطلب من أحد أنه يدعو لك، هذا من التوسل المشروع، دعاء الصالحين الأحياء. أما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا دعاء ولا غيره، لكن إذا كان عبدا صالحا يسمع طلبك ويقدر على الدعاء فتطلب منه أنه يدعو لك. هذه أنواع من التوسل المشروع جاءت بها الأدلة. رابعا في الآية النهي عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته: وذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوه، هذا وعيد، سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في اللغة هو الميل، هو الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل عن سمت القبر، فالإلحاد الميل في اللغة. والمراد به هنا الإلحاد في أسماء الله أنواع، الإلحاد في أسماء الله أنواع. النوع الأول جحدها ونفيها كما تقوله الجهمية. النوع الثاني جحد معانيها، إثبات ألفاظها وجحد معانيها وتأويلها بغير معانيها الصحيحة، كما هو عند المعتزلة والأشاعرة والمؤولة. هؤلاء ألحدوا في معانيها، أثبتوا ألفاظها ولكنهم نفوا معانيها. النوع الثالث أن يدخل فيها ما ليس منها، لأن أسماء الله توقيفية، توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله إلا باسم أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا ندخل من عندنا أسماء لله ونخترع من عندنا أسماء لله لم يأتي بها كتاب ولا سنة، لأن أسماء الله توقيفية. هذا من الإلحاد، إدخال شيء فيها زيادة على ما ذكره الله في كتابه أو سنة رسوله، هذا إلحاد في أسماء الله. مثل الموجود، يسمون الله الموجود أو القديم، هذا لا، ليس من أسماء الله جل وعلا. أو الدهر، سمى الله بالدهر، الله ليس من أسمائه الدهر، وإنما معنى قوله أنا الدهر يعني فسره بقوله أقلب الليل والنهار، يعني أنا أدبر الدهر وأصرف الدهر، والذي يشتغل ويعمل ما هو بالدهر، أنا الذي أعمل وأنا الذي أدبر. فإذا ذممتم الدهر ذممتم الخالق المدبر، هذا معناه. وأما أننا نجعل الدهر من أسماء الله حاشا وكلا، هذا من الإلحاد. وإن قال به من قال من الأئمة هذا غلط، مثل ابن حزم رحمه الله، هذا غلط. فمن الإلحاد في أسماء الله أن يدخل فيها ما ليس منها. ومن الإلحاد في أسماء الله تسمية بعض المخلوقات بها، مثل ما قالوا إن اللات مأخوذة من الإله، والعزة مأخوذة من العزيز، ومنات مأخوذة من المنان، اشتقوا لأصنامهم، اشتقوا لها أسماء من أسماء الله. هذا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. فهذه أربعة أنواع من الإلحاد: أولا نفي أسماء الله، ثانيا نفي معانيها، ثالثا إدخال شيء ليس منها معها، رابعا أن تسمى بها بعض المخلوقات. هذا نوع من، وسيذكر الشيخ رحمه الله بعض كلام السلف في معنى الإلحاد فيها. نعم، وهو يدور على هذه المعاني. نعم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. قلنا إن هذه الآية فيها أربعة أنواع من العلوم العظيمة: أولا إثبات الأسماء لله، ثانيا أنها كلها حسنى، ثالثا أنه يشرع أن يدعى الله بها، رابعا النهي عن الإلحاد فيها. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. نعم، والشرك إلحاد، دعاء غير الله هذا إلحاد في أسماء الله، لأن الذي يدعى هو الله جل وعلا، فإذا دعي معه غيره فهذا إلحاد، لأنه مال بالعبادة عن مستحقها إلى من لا يستحقها، والإلحاد هو الميل. نعم، فالشرك هو أعظم أنواع الإلحاد، لأنه ميل عن من يستحق العبادة إلى من لا يستحقها. نعم. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا من أنواع الإلحاد، أن يزاد على ما جاء في الكتاب والسنة أسماء ليست واردة عن الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كالموجود والقديم وغير ذلك، هذه ليست من أسماء الله. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات. نعم، هذا التوسل شرحناه وبينا ما هو حق وما هو باطل. نعم. وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ذكر نوعين من التوسل المشروع: التوسل إلى الله بالأسماء والصفات، وأنا أخذ من الآية ادعوه بها، والنوع الثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وأنا أيضا عليها أدلة من الكتاب والسنة أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، وأما أعمال غيرك فلا تتوسل بها لأنها ليست لك. نعم. ولا ينفعك صلاح غيرك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسم، الآية يقول الله فيها: ولله الأسماء الحسنى، عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الحديث أن من هذه الأسماء أن منها 99 اسما من أحصاها أي عرفها ودعا الله بها دخل الجنة. وهذه 99 غير معينة لكنها والله أعلم هي الموجودة في القرآن، هي الموجودة في القرآن. ولهذا اجتهد العلماء رحمهم الله في أخذها من القرآن وشرحوها كما فعل ابن القيم في النونية، كما فعل غيره، وألفوا في هذا كتبا سموها أسماء الله الحسنى وشرحوها. هذا من باب الاجتهاد والأخذ من القرآن، لكن لم يرد ببيانها حديث ينص عليها. ولكن ما لا شك أن كل ما ذكره الله في القرآن فهو من الأسماء الحسنى. نعم. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. من أحصاها، ما معنى أحصاها؟ يعني عدها وعرف معانيها وعمل بها، تعامل مع الله بموجب هذه الأسماء والصفات. وليس المراد أنه يعدها ويكتبها فقط، ولكن المراد أنه يعرف معانيها ويعمل بها ويتوسل إلى الله بها، هذا معنى إحصائها. وإلا لو كان القصد مجرد عدها أو كتابتها هذا سهل. ثم أيضا ليست أسماء الله محصورة في هذه 99، والنبي لم يحصرها بها، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها. وإلا فالله له أسماء لا يعلمها إلا كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب ولم يعلمها أحدا من خلقه، دل على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى. ولكن منها هذه 99 التي هذه صفتها. نعم. من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وهو وتر يعني فرد، الوتر ضد الشفع، الله جل وعلا فرد واحد أحد، فرد صمد، وهو يحب الوتر، يحب الوتر في الأشياء، الوتر في الصلاة، صلاة الليل: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. الوتر في العبادة، الوتر في حتى في الأكل، إذا أكل التمرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وترا، يعني 3 أو 5 أو 7 أو يقطعها على وتر، الصلاة يقطعها على وتر صلاة الليل. نعم. أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان. وفيه إثبات أن الله المحبة لله عز وجل وأنه يحب، محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيحب الأعمال الصالحة ويحب عباده الصالحين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. نعم. وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجرجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. نعم. وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم، الرقيب المجيب، الواسع الحكيم، الودود، المجيد الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل القوي المتين، الولي الحميد، المحصي، المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الفرد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الولي الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو، الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المعطي المانع، النافع الضار، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث والذي عند بعض الحفاظ. نعم، هذا التعداد للأسماء هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث من بعض الرواة، وأغلبه مأخوذ من القرآن، أغلب هذه الأسماء موجود في القرآن، لكنه لم يرد بهذا التعداد وهذا الإحصاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عمل بعض الرواة وأدرج في الحديث، لكن هي أسماء صحيحة وأغلبها من القرآن الكريم. نعم، فالحديث الصحيح ينتهي عند قوله وتر يحب الوتر. نعم، والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج. مدرج بمعنى ما كان من كلام الراوي، المدرج ما كان من كلام الراوي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المدرج عند المحدثين، والإدراج معروف عند الحفاظ يكون من باب التفسير للحديث وليس هو من نص الحديث، وإنما هو تفسير له ويكون من الراوي غالبا. نعم، هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال: ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق. يعني لا يقع في ذهنك أن أسماء الله 99 فقط، يعني أسماء الله كثيرة، منها هذه 99، الرسول لم يحصرها فيها، وإنما أخبر أن من أحصى هذه 99 يدخل الجنة، ولم يقل إنه ليس لله غيرها. نعم، ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. ما أصاب أحدا، نعم، قط هم قط ما تنول، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرج يعني هذا الدعاء، أن يتعلم هذا الدعاء وأن يدعو به، والشاهد من قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن لله أسماء لم يبينها لعباده، بل إنه استأثر بها سبحانه في غيبه الذي لا يعلمه إلا هو. نعم. قد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه قوله وقال قتادة في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. وقال ابن الإلحاد الشرك هو أعظم أنواع الإلحاد. نعم، يشركون في أسماء، يعني من عبد غير الله فقد أشرك في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب، يكذب بها، هذا النفي. وقلنا أن أول أنواع الإلحاد بأسماء الله نفيها، لأن النافي مكذب لها. نعم. قلت والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله. هذا وجه تسمية الشرك إلحادا. نعم، لأنه مكذب لله، لأن الله أمر بتوحيده والمشرك كذب الله سبحانه وتعالى، هذا إلحاد. نعم. كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جرى من المشركين من هذه الأمة، فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه، بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله. فكل مشرك فهو ملحد، كل مشرك فهو ملحد، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل، قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. نعم. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا، كل اسم يدل على صفة، هذا من كمالها وكونها حسنى. نعم. والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إثباتا بلا تمثيل رد على الممثلة والمشبهة، وتنزيها بلا تعطيل رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وهذا يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. نعم. كما قال الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وكون هذه الأسماء قد يسمى بها بعض المخلوقين مثل الملك والعزيز ورؤوف ورحيم، فليس معنى ذلك أنها تتساوى في الكيفية والحقيقة، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. أسماء الله تليق به وأسماء المخلوقين تليق به، كذلك الصفات لله وهي موجودة بالمخلوقين مثل السمع والبصر والعلم، فلا يقتضي هذا التشبيه، لأن ما يسند إلى المخلوقين فهو يليق بالمخلوقين، وما يسند إلى الله فهو يليق بالله، ولا تشابه بين ذلك. نعم. فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقية لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. نعم، الكلام في الصفات مثل الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا حقيقية فله أسماء وصفات حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تشبه صفات المخلوقين. فإذا قال لك المعطل، إذا قال لك المعطل بين لي كيفية صفات الله عز وجل، فقل له بين لي كيفية ذات الله. فإذا قال لك لا أعرف ذات الله، قل له أنا كذلك لا أعرف كيفية صفات الله، لأن الكيفية كيفية الصفات مثل كيفية الذات. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، وما سأل عن المعنى، سأل عن الكيفية، كيفية الاستواء. قال له مالك الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. فليس معنى أننا إذا أثبتنا لله الأسماء والصفات أننا نعرف كيفيتها وحقيقتها، وإن كنا نعرف معناها. ففيه فرق بين معرفة المعنى ومعرفة الكيفية. المعنى يعلم، ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، وأما الكيفية فلا نعلمها، ولهذا قال والكيف مجهول. فهذا فصل في المسألة لمن يريد أن يغالط ويسأل عن الكيفية، فإنك ترد عليه بأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، لا يحيط الخلق بالله عز وجل علما، لا يحيطون بذاته وكيفيته جل وعلا. نعم. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم، فالذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته بالنفي لها أو النفي لمعانيها هؤلاء هم الجهمية، ومن سار في ركابهم من المعتزلة والأشاعرة، كل من دخل في مجال التأويل وصرف هذه الصفات عن معناها الصحيح إلى معاني ابتدعوها من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، هذا إلحاد. نعم. قال أصل البلاء من الجهمية، أصل البلاء من الجهمية. نعم. ثم توارثه الفرق التي جاءت من بعدهم. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. الثاني، وهذا لا علم لنا به، نثبته ولكن لا نعلم كيفيته. نعم. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير. هذا نعرف معانيه ولكن لا نعرف كيفيته. نعم. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. صفات الأفعال وهي الخلق والرزق والمشيئة والكلام، وهذه صفات أفعال، هذه أيضا نثبتها لله كما جاءت، معترفين بما تدل عليه من المعاني، ولكننا لا نخوض في الكيفية. نعم. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا. تنزيه المحض يعني الخالص، تنزيه أسماء الله وصفاته عن مشابهة المخلوقين، قوله تعالى ليس كمثله شيء، ننزه الله عن صفات المخلوقين وعلى أسباء المخلوقين، فإنها تختلف في حقيقتها وكيفيتها. ولكن ليس المراد بالتنزيه التنزيه المطلق، بل التنزيه الذي يتضمن إثباتا، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لكنه يتضمن كمال الحياة، كمال الحياة. فكل نفي جاء في أسماء الله وصفاته فإنه يتضمن مدحا وليس هو نفيا محضا. نعم، التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. نعم. الخامس، ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معاني، نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، هناك أسماء تتضمن معاني كثيرة مثل الحي القيوم، فالحي يتضمن صفات الذات، كل صفات الذات ترجع إلى الحي، والقيوم يتضمن صفات الأفعال، فكل أفعال الله ترجع إلى القيوم. فالقيوم له عدة معاني، والحي له عدة معاني، مثل المجيد، المجيد يتضمن عدة معاني. نعم. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. نعم. فمنه استمجد المرف والعفار، وأمجد الناقة علفها، علفها. نعم. ومنه رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل رب العرش المجيد، قرئ رب العرش المجيد بالإضافة، الكسر على الإضافة، فيكون الوصف للعرش أنه مجيد، ومعنى العرش المجيد أي الواسع الذي لا يعلم سعته إلا الله سبحانه وتعالى. وقرئ بالرفع ذو العرش المجيد على أنه صفة لله جل وعلا، فيكون المجيد صفة لله. نعم. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم. نعم، كما علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي على الرسول، لأن الصحابة سألوه قالوا إن الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجاء لفظ المجيد في الصلاة الإبراهيمية، لأن لفظ المجيد من الألفاظ المتعددة المعاني الواسعة. نعم. لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. ومن سعة المجيد أنه كثير العطاء. نعم. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه. نعم. كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. فهو راجع إلى التوسل بأسمائه وصفاته. وإذا دعوت الله بالأسماء والصفات فإنك تدعو الله بالاسم المناسب، تدعو الله بالاسم المناسب، تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، تدعو الله بالاسم المناسب لحاجتك، ولا تقول اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، هذا غير مناسب. تقول اللهم انتقم من الكفار وأعداء الدين فإنك شديد العقاب إنك عزيز ذو انتقام، هذا اللي يناسب. إذا دعوت على أحد من أعداء الله فتأتي بالاسم المناسب، وإذا دعوت لأحد فإنك تأتي بالاسم المناسب، ولا تستعمل هذا محل هذا، تنبه لهذا، فإن هذا من الفقه في أسماء الله وصفاته، أنك تستعمل لكل مقام ما يناسبه من الأسماء، لأن هذا أقرب إلى الإجابة. نعم. فهو راجع إلى التوسل بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ولا تقول اللهم انتقم من أعدائك الكفار إنك أرحم الراحمين، لا تقول هذا، فما يناسب الانتقام. قل إنك عزيز ذو انتقام، إنك قهار جبار، تجيب الأسماء الدالة على الانتقام والبطش والجبروت في مقام الدعاء على أعداء الله ورسوله. نعم. وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. نعم. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني أكثروا من هذا، من الدعاء بهذين الاسمين، يا ذا الجلال والإكرام، أكثروا من ذلك، ادعوه، اجعلوه في دعائكم كثيرا، يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. هذا توسل إلى الله جل وعلا بأن له الحمد وأنه لا إله إلا هو، توسل إلى الله بالتوحيد. نعم. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نعم. فهذا توسل له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان. نعم. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، فما أحق ذلك بالإجابة. حق. فما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. نعم. والله سبحانه. نعم. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. نعم. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. نعم. هناك أسماء تكون مقترنة، ما تدعو بواحد منها بل تدعو بها مقترنة، وهو الغفور الودود، الغفور الودود. والمناسبة أن الله يجمع بين هذين الوصفين، المغفرة والود، فهو يغفر للعبد ومع هذا يحبه، مع هذا يحبه، بخلاف غير الله فإنه قد يغفر ويسمح لكنه لا يحب من تسامح عنه. أما الله جل وعلا فإنه مع مغفرته وتوبته على عبده يحبه ويوده. هذا هو السر في الجمع بين هذين الاسمين. وهناك أسماء متقابلة، ما تدعو بواحد وتترك الآخر، مثل الخافض الرافع القابض الباسط، ما تقول يا قابض فقط أو يا باسط فقط، بل تجيب الاثنين، يا قابض يا باسط، وهكذا أسماء متقابلة، الأول والآخر، ما تجيب الأول فقط أو الآخر فقط، الأول والآخر والظاهر والباطن، ما تجيب الظاهر فقط أو الباطن فقط، بل تأتي بالاثنين مقترنين. نعم. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. نعم. الغفور القدير. نعم. الغني الحميد. نعم. الغفور القدير. نعم. الحميد المجيد. نعم. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. نعم. فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. نعم. العزيز الحكيم، العزيز هو القوي البديع، القوي البديع، الحكيم يضع قوته في الموضع اللائق، هذا هو الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. الأولى إثبات الأسماء. نعم، في قوله جل وعلا: ولله الأسماء، هذا فيه إثبات الأسماء. نعم. الثانية كونها حسنى. الثانية أن أسماء الله ليست مجرد ألفاظ ليس لها معاني، وإنما هي ألفاظ لها معاني جليلة، وهي أنها حسنى، وكل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها، فادعوه بها، هذا دليل على مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا من أسباب الإجابة. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. وذروا الذين يلحدون، اتركوا لا تلتفتوا إليه، فهذا يقتضي منا تنبهوا، هذا يقتضي منا أن لا نلتفت للجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار في ركابهم من الذين تأولوا أسماء الله وصفاته وألحدوا فيها، يجب أن نرفضهم، أن نرفضهم، لأن الله قال ذروا، ذروا يعني اتركوا، فلا نلتفت إلى كلامهم نقول هؤلاء أهل خبرة وهؤلاء عندهم علم، لا، لا نلتفت إلى كلامهم أبدا ولا نعره أي اهتمام، لأنه كلام باطل لا قيمة له ولا يحترم، لأنه باطل، والله جل وعلا أمرنا بأن نتركه، فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائي أيا كان. بعض الناس يقول نحن نحترم الآراء، نحترم الأقوال الناس، لا، نحترم الحق، أما الباطل فلا نحترم، نرفضه ونتركه. حرية الرأي، ما له حرية رأي، ما له إلا الحق، فمن خرج عن الحق فليس حرا ولا نقبله أبدا، يجب أن نتنبه لهذا الأمر. نعم. الخامسة ماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد اللي ما هو كلامه حق كلامه ضلال، فكيف نحترم الضلال، نحترم الباطل، لا نحترمه أبدا، بل نفننه ونرد عليه وندحضه ولا نلتفت إليه ونحذر منه كل الأقوال الباطلة، هذا هو الواجب، أن يكون موقفنا معها الرفض والرد وعدم الاحترام. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. نعم، كما جاء عن السلف بعضهم يقول يشركون يلحدون يشركون، وبعضهم يقول يلحدون يكذبون، والمعاني متقاربة، وكما تكرر أن أقوال المفسرين لا تختلف، وإنما كل واحد منهم يأخذ بمعنى من معاني الآية. نعم. السادسة وعيد من ألحد. وذروا الذين يلحد، سيجزون، الوعيد في قوله سيجزون، هذا وعيد من الله عز وجل أن الله لا يهملهم، ويقال هذا بحث بحثوه راح بحث، نقول لا، هذا وراه حساب ووراه عقاب، ما هو بحث راح وانتهى ورأي قيل فقط، هذا كلام في حق الله جل وعلا، فالله لا يدع هؤلاء، سيجزون ما كانوا يعملون، يجب أن نحذر من هذا. نعم. باب لا يقال السلام على الله. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوتر يكون في جميع الأشياء المباحة مثل شرب القهوة وغيرها، أم هو في الأشياء التي ورد فيها النص؟ في كل الأشياء الإيتار طيب، الإيتار في الاستجمار بالأحجار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الاستجمار على وتر ويأكل الرطبات على وتر، وهكذا جميع الأقوال والأفعال يستعمل الوتر نعم سنة، هذا من السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شربت تتنفس ثلاثة أنفاس هذا وتر، ولا تتنفس نفسين فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة قول القائل اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك حسن؟ لا لا، كل اسم الله حسن، ما يحتاج قيد. قل اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال الشارح في معنى يلحدون أي يشركون، فكيف يكون الشرك في أسماء الله وصفاته؟ لا، مثل ما أن المشركين جعلوها أسماء للأصنام، فكل من أشرك بالله فقد جعل أحدا يعادل الله في عبادته وفي خلقه وتدبيره، وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للتوسل بالصالحين ضوابط خاصة في هذا الأزمان في هذه الأزمان؟ لا يتوسل بالصالحين إلا بدعائهم فقط. توسل المتعلق بالصالحين شيء واحد، وهو التوسل بدعائهم فقط، لا التوسل بجاههم ولا بحقهم ولا بذواتهم، كل هذا ما بدعة لا أصل له، إنما شيء واحد وهو التوسل إلى الله بدعائهم، لأن تطلب من الله أنهم يدعون لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 أسماء بأن أسماء الله التي ذكرت في القرآن والسنة 99 أسماء فقط وإن كانت أكثر، فهل يجب علينا تعلمها؟ لا يؤخذ من هذا، القرآن فيه أسماء كثيرة، لكن يؤخذ من القرآن 99 وتعرف معناه وتدرسها وتذكر الله بها وتدعوه بها، وليس معناه إن القرآن ما فيه إلا 99، فيه أكثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر السلف الصالح رحمهم الله في إثبات صفات الله سبحانه أن تكون بلا تكييف، فهل وجد من الفرق الضالة من كيف صفات الله عز وجل؟ يسألون عنها، ونعم وجد من المشبهة، مكيفة، الذين يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوقين هذا تكييف، تمثيل، تشبيه، وجد هذا. نعم، وجد في الفرق من لا يفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهذا من الغلو في الإثبات، هذا من الغلو في الإثبات. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النور من أسماء الله عز وجل، وهل يجوز التسمية؟ هل النور النور على قسمين، نور من أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذا غير مخلوق، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، السبحات معناها النور، فهناك نور غير مخلوق وهو نور الله جل وعلا، وهو يسمى بالنور، وكتابه يسمى النور، وهناك كتاب الله غير مخلوق، صفات الله جل وعلا كلامه نور سبحانه وتعالى، قد جاءكم من الله نور كتاب مبين، وهناك النور المخلوق، نور الشمس، نور القمر، نور الكهرباء، نور النار، هذا نور مخلوق ليس من أسماء الله ولا من صفاته، هذا النور المخلوق، هذا نور المخلوقات الذي جعله الله فيها، مثل نوره كمشكات، ما هو هذا النور اللي هو من أسماء الله ولا هو النور اللي من صفات الله، وإنما هو نور الإيمان، نور الإيمان في القلب الذي يخلقه الله في القلب، يجب التنبه لهذا. نعم، فلا يلتبس عليك النور المخلوق مع النور غير المخلوق. نعم. وهل يجوز التسمية بعبد النور؟ يجوز، على أن النور هو من أسماء الله يجوز. نعم، لكنه ليس بالكثير، وربما يسكن، ولما كان فيه إجمال، وقد الناس ما ينتبهون، فلا يحصل أن يسمى، يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسماء الله سبحانه اسم الحنان؟ لم يثبت هذا. ما المنان فقد ورد كما سمعتم في الحديث، ما الحنان هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول الإنسان في دعائه اللهم إني أسألك بجاهك؟ فهل يجوز نسبة الجاه إلى الله؟ وهل هذا غير مشروع، ولم يرد هذا، لم يرد وصف الله بالجاه. جاه عند من؟ الله يتوجه عند من؟ هذا ما يصلح. نعم. يقول فضيلتك بوجهك، قل أسألك بوجهك، لا تقول أسألك بجاهك، بوجهك، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، بوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يسأل بوجه الله إلا المطالب العالية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة، لا تطلب بوجه الله أمور الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعرف اسم الله الأعظم أم هو في علم الله عز وجل ولا يعلمه أحد من الناس؟ لا، يعني الاسم الأعظم أخفاه الله جل وعلا في أسمائه، الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجيب أخفاه الله في أسمائه لحكمة، من أجل أن يجتهد العباد فيسألوه بجميع أسمائه، مثل ما أخفى ليلة القدر في رمضان، ومثل ما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، من أجل أن يجتهد الناس يدعوه بجميع أسمائه التي يقدرون عليها، يكثر أجرهم ويعظم ثوابهم. هذه الحكمة من إخفاء، والصحيح أنه لا يعلمه أحد. نعم. إنما هي تحريات واجتهادات، ولله الحكمة في إخفائه كما ذكرنا لكم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت شخصا يسمى بالرحمن، فهل هذا جائز؟ هذا ما يجوز. الرحمن لا يسمى به إلا الله، مثل لفظ الجلالة الله، لا يسمى أحد الله ولا يسمى بالرحمن. إنما المشركون سموا مسيلمة، سموه بالرحمن، وهذا من كفرهم وضلالهم. لا يجوز للمسلمين أن يسموا بالرحمن أو مالك الملك أو رب العالمين، هذه لا يسمى بها إلا الله جل وعلا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز التوسل بأسماء الله وصفاته، فهل يجوز أن يقول الشخص؟ لا، يجوز فقط، يستحب التوسل بأسماء الله وصفاته. نعم. فهل يجوز أن يقول الشخص يا يد الله على أنها صفة من صفات الله؟ لا، ما له مناسبة. تقول يا الله، ليش تقول يا يد الله؟ ما تنادى الصفة، ما تنادى، لا يجوز نداء الصفة، ولا يقال يا وجه الله، يا يد الله، يا علم الله، يا كلام الله، ما يجوز. الذي ينادى هو الموصوف، وهو الله جل وعلا، ويتوسل إليه بالصفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاسم جابر أو العال من أسماء الله، لأن هناك من يسمون بعبد الجابر وعبد العال. ما أدري، ما العبد العال؟ نعم، هو الكبير المتعال، هو الكبير المتعال، فيقال عبد المتعال، هذا الوارد في القرآن. وأما الجابر جبار، نعم، عبد الجبار صحيح، عبد الجبار هذا صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلف العلماء المعاصرون في مؤلفاتهم في أسماء الله سبحانه، وبعضهم يضع قواعد لمعرفة الاسم الذي لله من الذي ليس له، فما هي القاعدة الصحيحة، وكيف أعرف أن هذا اسما لله أو ليس له؟ القاعدة سهلة يا أخي، القاعدة القرآن، ما جاء في القرآن فهو من أسماء الله، وما لم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله فهو من أسماء الله، وما لم يأتي في الكتاب والسنة فليس من أسماء الله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى في بعض الكتب المسمات بالفكرية أسماء تنسب لله جل وعلا، مثل الصانع، المهندس، واجد الوجود. هذا من إدخال ما ليس منها، هذا من الإلحاد، الصانع والقديم والموجود والشيء وما أشبه ذلك، هذه كلها من إدخال ما ليس من أسماء الله فيها والزيادة عليها، وهذا من الإلحاد كما ذكر العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن يخبر من باب الإخبار لا من باب التسمية، يخبر بأن الله صانع كل شيء وخالق كل شيء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أحسن الكتب التي يرجع إليها في توحيد الأسماء والصفات؟ العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية من أحسن ما ألف في هذا على اختصارها، هي أحسن ما ألف في هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع التوسل بأعمال الصالحين لا بأعماله هو، كان يقول أسألك بعمل فلان؟ يا سبحان الله، ما كررنا هذا في الدرس، قلنا ما تسأل الله بأعمال غيرك، تسأل الله بأعمالك أنت، أعمال غيرك له ما هي بلك. الله جل وعلا يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اليهود لما افتخروا بالأنبياء وقالوا نحن أبناء الأنبياء ونحن كذا وكذا، رد الله عليهم بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا ينفع الإنسان إلا عمله، ولا ينفع عمل غيره وما لا صنع له فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث لا تنسنا يا أخي من دعائك، هل هو حديث ثابت أم لا؟ فيه مقال كما ذكر الشيخ في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ولكن طلب الدعاء عمر، طلب من العباس، عمر بن الخطاب طلب من العباس وهو من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طلب من أبي الأسود الجرشي أو الجرشي أن يدعو لهم بالغيث فدعا وهم يؤمنون. هؤلاء الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحضر الصحابة وعمل الخليفة عمر بن الخطاب، فيكفي حتى ولو لم يثبت الحديث هذا. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب الدعاء من الآخرين هل ينافي تمام كمال الإيمان كما قال بعض أهل العلم؟ نعم، شيخ الإسلام يقول كونك تدعو أنت أحسن، أحسن من كونك تطلب من غيرك، لأن هذا فيه حاجة إلى الناس، كونك أنت اللي تدعو ربك أحسن من أنك تطلب من غيرك. لكن إن طلبت منه هذا جاهز، إن طلبت منه هذا جاهز، لكن كونك أنت اللي تدعو، لأن الدعاء عبادة تؤجر عليها، فكونك أنت اللي تدعو، وأيضا هذا فيه استغنى عن الناس. وشيخ الإسلام يقول إن قول الرسول لعمر لا تنسنا ليس هذا من باب الحاجة إلى دعاء عمر، ولكن هو من باب تشريف عمر لذلك، ولهذا قال عمر ما أحب أن لي بهذه الكلمة، ما أحب أن لي بها كذا وكذا، فرح بها جدا، لأن هذا تشريف لعمر رضي الله عنه، الرسول أراد أن يشرفه بهذه الكلمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب توسع في التوسل بالدعاء بطلب الدعاء من الصالحين حتى أصبح يسافر لهم من أجل أن يدعو له، فهل هذا جائز أم لا؟ يا سبحان الله، باب الله مفتوح يا أخي، لا تسافر، اجلس وادعو ربك، وقم آخر الليل وادعو ربك، والله قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن لو كان هذا عندك يباح لك تطلب منه الدعاء إذا كان عندك، أما تسافر إليه هذا غير مطلوب، هذا التكلم ما أنزل الله به من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي بعبد الماجد؟ ماجد من أسماء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ ماجد والمجيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير المبدئ المعيد قال وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا ثم يعيدها كل وقت؟ نعم، مبدئ بدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل علي كفارة قتل خطأ، ولا يوجد الآن عتق رقبة، ولا أستطيع الصيام شهرين متتابعين لأن عندي مرض القلب، فماذا أفعل وفقكم الله؟ ما فيه إلا الصيام، العتق ما هو موجود الآن، ما فيه إلا الصيام، تبقى الكفارة في ذمتك إن استطعت تؤديها، وإن ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.